نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. نواصل بإذن الله تعالى مع شرحنا لمتن الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للإمام ابن بر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه. وكنا قد بدأنا في مبحث الفتح والإمالة وبين اللفظين وما بين اللفظين، ونحن قد شرفنا على نهاية هذا المبحث بفضل الله تعالى ومنه. ودرس الليلة سيكون شرحا لأبيات عنوانها الشراح بفصل، وهو فصل ملحق بهذا الباب وهو تتمة لهذا الباب. ولكن قبل أن نبدأ في شرح الأبيات، لعلنا نأخذ تلخيصا إن شئنا للأحكام التي أخذناها للإمام ورش الذي هو قطب هذا الباب عند الإمام نافع. أما الإمام قالون فقد مر معنا أنه ليس له من الإمالة إلا لفظ التوراة إمالة صغرى التقليل يعني، وقلنا فيها الفتح والتقليل، والفتح مقدم أداء، و ليس له من الإمالة الكبرى إلا في لفظ واحد وهو لفظ هارن في جرف هارن جرف هارن عفوا في سورة التوبة، وقد مر معنا هذا بفضل الله تعالى. أما مذهب الإمام ورش في الفتح والإمالة فلعله نلخصه بهذه الطريقة، فنقول أن الإمام ورش له من الإمالة الكبرى لفظ واحد فقط في فاتحة سورة طه، وتكون الإمالة الكبرى في الألف الواقعة بعد الهاء في هجاء لفظ طه، وهذا قد مر معنا أنه يلزم من ذلك إمالة فتحة الهاء من قبلها تبعا لها. فنحن عندما نتحدث عن إمالة أو فتح فالمقصود به الألف، فالمقصود به الألف، وهجاء الهاء نحن طاء هاء طاء ألف هاء ألف، فالألف التي بعد الهاء فيها إمالة كبرى للإمام ورش، عندما سأميلها إمالة كبرى يترتب عليها إمالة فتحة الهاء تبعا لها. نحن تجوزا أحيانا نقول إمالة الهاء، لكن المقصود بها إمالة فتحة الهاء، تمام؟ فيقرأ مثل ما مر معنا طاه هكذا. طيب ما هو دليله الآن هذا من النظم؟ الآن سنرى من راجع ما هو دليله من النظم، ما دليل أو ما الشاهد إن شئنا أصح أكثر من الدليل، ما شاهده في متن الدرر اللوامع؟ نعم. وقد روى الأزرق عنه المحض، جيد، وقد روى الأزرق عنه المحض في طه هكذا فيها طه وذاك أرضا، فيها بها طه وذاك أرضا. تمام. طيب، هذا الشاهد للإمامة الكبرى للإمام ورش. رأينا أيضا في التقليل ما كان فيه التقليل قولا واحدا وما كان فيه التقليل بخلف. أما ما كان فيه التقليل قولا واحدا فلعلنا نقول أو نجمعها في هذه النقاط. التقليل قولا واحدا في ماذا؟ في كل ألف متطرفة بعد راء، ما سمي عندنا حينها بذوات الراء، نرى، افترى، اشترى، وهكذا. وأيضا قلنا أن التقليل قولا واحدا أو التقليل قولا واحدا في الألف الواقعة قبل الراء، وحينها وضعنا شروطا للراء، قلنا يجب أن تكون متطرفة مكسورة كسرة إعراب مع شرط الاتصال بين هذه الألف والراء. هذه ثلاث شروط، مثلها مثل الدار والأبرار والفجار، وهذا يندرج فيه ما إذا تكررت الراء. ما إذا تكررت الراء، هناك من يفردها ويقول أن الألف الواقعة قبل الراء المتطرفة المكسورة كسرة إعراب، ويضيف وإن كان هي تفريعا عن هذا، التفريع هو ما هو؟ أن تقول ما إذا كررت الراء وكانت الراء الثانية مكسورة، يعني مثالها الأبرار، لبلادي مثل ما أخذناها عند الإمام ورش سيقرأها تبعا. طيب، ما هو العلة من الإمالة تقليل هذه؟ ما هو العلة؟ كسرة الراء، كسرة الراء هي العلة في التقليل للفظ الأبرار عند الإمام ورش. فسواء تكررت الراء مثل الأبرار أو انفردت، يعني كانت مفردة واحدة مثل الفجار، الدار، وهكذا، فحينها الإمام ورش له التقليل قولا واحدا. فإما يعني أن نفرع منها أو نجعلها واحدة فقط. ورأينا أن التقليل قولا واحدا يكون في الألفات الواقعة بعد بعض الحروف المقطعة في فواتح بعض السور، ومنها ألف لام راء حاميم كاف ها يا عين صاد، وقد يعني أخذنا هذا وفصلنا فيه. وأيضا كل ألف وقعت رأس آية من السور العشر، نحن نتكلم الآن تقليل قولا واحدا، فلننتبه، التقليل قولا واحدا، فحينها نقول عشر سور فقط، فأسور التي أخذناها من قبل من سورة طه وعددناها، يعني باستثناء سورة الشمس، باستثناء سورة الشمس نحن نتكلم على 11 سورة. لماذا 11 سورة؟ لأن كان فيها الخلف بين بعض القراء، بين التقليل والإمالة والفتح في رؤوس هذه الآية بشروطها مثل ما أخذناها. ولكن نحن هنا نقول 10 سور فقط، نستثني سورة الشمس لأن الكلام في التقليل قولا واحدا. ثم قلنا هناك كلمات مخصوصة كان فيها التقليل قولا واحدا. ما هي هذه الكلمات التي أخذناها؟ ما هي هذه الكلمات؟ الكافرين، سواء كانت معرفة أو منكرة، بشرط أن تكون بالياء بعد الراء، يعني تكون مجرورة أو منصوبة. نعم، بخلاف الكافرين قولا واحدا. هل أخذنا كلمة أخرى؟ لا، هذه فيها الخلف. التوراة، نعم، هي تدخل معنا في التقليل قولا واحدا، وهي من الكلمات المخصوصة فيها التقليل قولا واحدا. وإن كانت التوراة بالتاء، يعني التاء في الأخير ليست الهاء، انتبهوا. نعم، طيب، لا، مجراها هذه من ذوات الراء، مجرى أصلها يعني. طيب، الآن يبقى معنا فقط التقليل بخلف عن الإمام ورش، وهذا قد ورد في كل ألف انقلبت عن الياء أو ردت إليها. قلنا الألفات المنقلبة عن ياء والألفات المردودة إلى الياء، وهذا قد أخذنا فيه بعض الأمثلة. الألفات المنقلبة عن ياء مثل ماذا؟ الألفات المنقلبة عن ياء مثل ماذا؟ هذه الآن مراجعة يعني. اشترى، وإن كان هذه متطرفة بعد راء، هذه التقليل قولا واحدا، ننتبه. رمى، تمام، رمى، وحينها قلنا تثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صدفت من هلا، فهذه انقلبت عن ياء. طيب الألفات المردودة إلى الياء الآن، ما هي الألفات المردودة إلى الياء؟ أليست هذه التي كانت على الأوزان أم لا؟ لو تتذكروا معي، ما كانت على وزني فعال فعال، فعل فعل فعل، مثلثة الفاء، تمام، نعم. طيب الأخت التي كتبت فعل فعل فعل بدون شكل تكرار يعني فقط. الألفات المردودة إلى الياء هي هذا على هذه الأوزان، أخذناها، تمام. وتبقى معنا التقليل بخلف في الألفات المرسومة ياء وليس أصلها ياء ولا ترد إليها، يعني رسمت ياء ولكن ليست من الصنف الأول ممن انقلبت عن ياء، يعني أصلها ياء ولا ترد إلى الياء. وهذه قد أخذناها أيضا وأخذنا فيها بعض الأمثلة. ما هي بعض الأمثلة لو نذكر يعني؟ متى، نعم، متى مثلا، تمام، أسماء الاستفهام. ثم حتى نتم الصورة يعني نقول أن الأحد عشر صورة استثنينا منها العشرة في التقليل قولا واحدا في رؤوس الآية بشروطها. تبقى معنا الآن سورة الشمس وملحقة بآيات سورة الشمس أواخر سورة فيها القدم لأنها من ذوات الراء وردت إلى يعني الأصل وهي الألفات المتطرفة بعد راء. فتكون هذه رؤوس الآية العشر السور التي تلى الألف فيها ضمير المؤنث الغائب، وهي سورة كما قلت الشمس ويعني وبقية سورة النازعات بعض الآيات. الآن تبقى معنا بعض الكلمات المخصوصة التي ورد فيها التقليل بخلف عن الإمام ورش، مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ وعلى فكرة يعني الفتح دائما مقدم إلى حد الآن، الفتح دائما مقدم. ما هو الآن؟ إيه نعم، مثل الجار وجبارين، والمقدم أداء فيها ما هو؟ وأراكهم، تمام، انتظر من مدة أراكهم، نعم، المقدم فيها هو بحسب الكلمة، ننتبه، ليس الفتح مطلقا ولا التقليل مطلقا، تمام، التقليل في جبارين. طيب وفي الجار ما هو المقدم أداء؟ التقليل. وفي أراكهم التقليل. هل رأينا كلمة أخرى ما عدا الجار وأراكهم وجبارين؟ هل هناك كلمة أخرى ورد فيها الخلف عن الإمام ورش وقد مرت معنا؟ على ما أتذكر يعني أظن هذه الكلمة فقط. لا لا، أتكلم على كلمات مخصوصة موسى، هذه يعني هي ملحقة إن شئنا، حينها قلنا ألحقت بما لم يكن أصلها يا ولم ترد إليها، تمام. فهذه هي الكلمات. فلعلنا يعني كما قلت الآن لخصنا كل ما أخذناه في هذه اللوحة التعليمية، ما قرأه الإمام ورش بالإمالة الكبرى قولا واحدا يعني هذه، وما ورد فيه الخلف عنه التقليل أو الفتح، وما كان فيه التقليل قولا واحدا، ما كان فيه التقليل قولا واحدا. طيب إن شاء الله يعني تكون الصورة الآن اكتملت عندكم، أمين وإياكم، وتكون يعني المسألة وضحت إن شاء الله، حتى تسهلوا على أنفسكم بعدين يعني حتى في المراجعة تكون الأمور واضحة يعني إن شاء الله. طيب قال الإمام ابن بر رحمه الله تعالى: فصل. ولا يمنع وقف الرأي إمالة الألف في الأسماء حملا على الوصل وإعلاما بما قرأ في الوصل كما تقدم. فصل. ولا يمنع وقف الرأي إمالة الألف، يعني بعدما تكلم الناظم رحمه الله تعالى عن كل ما فيه يعني الأحكام التي أخذناها، ما فيه التقليل قولا واحدا، وما كان فيه التقليل بخلف عنه، الآن انتقل إلى مسألة أخرى، إلى مسألة أخرى، وقال أنك عندما تقف على كلمة تكون فيها الراء متطرفة وكسرت فيها الراء كسرة إعراب واتصلت هذه الراء بالألف، يعني توفرت الشروط الثلاثة، فقال عند الوقف عليها، عند الوقف على هذه الراء، هذه أو هذه الكلمة التي فيها راء متطرفة ومسبوقة بألف، هل أقف بالتقليل يعني بالإمالة؟ وعندما أطلقنا الإمالة الآن علم وكل ما له به أتينا من الإمالة، فبين بين تقليل، هل أقف له بالإمالة أو أقف له بالفتح؟ ومرد هذا الخلاف هو عند السكون، أو عفوا عند الوقف بالسكون المحض، لأن الراء المكسورة هذه فيها إما الوقف بالسكون المحض أو الوقف بالروم، فإن كان الوقف بالروم فلا خلاف بينهم. لماذا؟ لأن الروم في الأخير هو بعض حركة، أو شيء أنا يعني سنسميه حركة تجوزا، تمام، فلا يكون فيه التقليل، فلا يكون فيه فيكون فيه التقليل أقصد على القاعدة التي أخذناها. ولكن الآن إن وقفت عليها بالسكون المحض، قلت الدار وسكنت الراء، هل أقرأ الدار أو الدار؟ هل أفتح الألف أو أقللها؟ هذا يعني الخلاف أين ورد. فمذهب الجمهور قال أننا نقف بماذا؟ نقف بالتقليل بالإمالة الصغرى، ولكن قالوا لأن السكون عارض فما سكنت الراء إلا عند الوقف، ولو كانت حال الوصلة عادت إلى كسرتها ولكانت فيها الإمالة قولا واحدا. وهناك مذهب ثان في المسألة، قال أن أنت لماذا تميل؟ قلنا نحن أملنا لأن عندنا الراء مكسورة مع الشروط يعني، ولكن الكسرة، كسرة الراء هي التي أدت بنا إلى هذا. فقال طيب عندما تقف على هذه الراء أنت سكنتها، فزال موجب التقليل وهو الكسرة، فعند زوال موجب التقليل طيب لماذا تبقى على نفس الحكم؟ فقالوا نقف عليها بالفتح، نقف عليها بالفتح. ففي المسألة مذهبان، فمنهم من يقول أن السكون عارض فلا يعتد به، بل ننظر إلى الأصل وهي كسرة الراء، وقد قلنا أن الموجب للإمالة لورش في نحو الدار لبلال الفجار مثل ما ذكرها في الأبيات كسرة الراء، فعند الوقف سكنت هذه الراء فهذا السكون عارض نظرنا إلى الأصل. المذهب الثاني قالوا لا، قالوا عندما سكنت الراء ذهبت الكسرة، فحينها ذهبت الإمالة معها لذهاب موجبها، لذهاب موجبها. الإمام الداني رحمه الله تعالى اقتصر في كتاب التيسير على الجواز، وقد تبعه الإمام الشاطبي من بعده، تمام، لكنه في بعض الكتب الأخرى ذكر مسألة عدم الجواز يعني بالفتح، ولكن نحن مثل ما أخذ من الأول قال الناظم سلكت في ذلك طريق الداني، وقد فصلنا القول في هذا وقلنا نحن سنتبع يعني ما ذكره الإمام الداني في التيسير، ما ذكره الإمام الداني في التيسير، فأرجح الأقوال فيهما أن الإمالة تبقى لأن السكون عارض، وذلك حملا على الوصل، وذلك حملا على الوصل، قال حملا على الوصل وإعلاما بما قرأ في الوصل كما تقدم، يعني أنه سيأخذ هذه الإمالة ويقرأ بالإمالة حال الوقف مراعاة لما كان عليه الحكم في الوصل، وإشعارا بوجود هذه الإمالة وصلا، ذلك قال وإعلاما بما قرأ في الوصل كما تقدم، يعني مثل ما ذكرت لك، والألفات اللائي قبل الرائي مخفوضة في آخر الأسماء، وقلنا والألفات يعني العطف كان على ما كان فيه التقليل، وقد أخذنا هذا. أما لو وقف بالرومي فلا إشكال عندنا ولا خلافة، لأن الوقف حينها سيكون ببعض الكسرة، وحينها يعني عندنا التقليل قولا واحدا، فلا خلاف بين المذهبين أو بين الجماعتين. تمام، يعني المسألة هذه وضحت عندنا، وهو قول يعني وجيه شأنه، يعني من قال بزوال موجب الإمالة لعله قاس على بعض المسائل الأخرى، يعني ستأتي معنا الآن، ولكن لا يلتفت إليه هذا القول ولا يعتد به، بل المعمول به ومذهب الجمهور هو أن الإمالة تبقى حال الوقف. ثم قال رحمه الله تعالى ويمنع الإمالة السكون، ننتبه هنا، ويمنع الإمالة، يعني هنا المفعول به قدم على الفاعل، يعني أصل الكلام ويمنع السكون الإمالة، ويمنع السكون الإمالة، ولكن هو قال ويمنع الإمالة السكون في الوصل والوقف بها يكون، والوصل في الوصل والوقف بها يكون، يعني هنا انتقل إلى مسألة أخرى، وهي ما الذي يمنع الآن الإمالة بعد أن ذكر ما كان فيه إمالة؟ الآن ما الذي يمنعها؟ قال لو كانت الألف التي تقلل للإمام ورش سبقت بحرف منون، أو حذفت هذه الألف لالتقاء الساكنين، ففي كلتا الحالتين السكون هو الذي كان حائلا ومانعا للإمالة وصلا، لكن قال لو وقفت عليها فحينها ترد إلى أصلها إلى الإمالة، بتفصيل سيأتي معنا لأن ما زال الكلام طويل فيه. تمام، فقال ويمنع الإمالة السكون في الوصل، مثل ماذا؟ مثلا في سورة البقرة مثال المنون، وقد راعيت يعني نفس الألوان، أخذت اللون الوردي تقريبا مع هذا فيما كان فيه منونا، وما حذف لالتقاء الساكنين كان باللون الأزرق حتى يعني تتناسب مع ففي قوله تعالى مثلا في سورة البقرة قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب الآن في هذا الموضع وصلا أتكلم، عندما أصل هدى فمن تبع، أليس موجب الإمالة وهي الألف زال عندما أتيت بالوصل؟ ألم أقل هدى ف، يعني انتقلت من الدال المفتوحة، وحكمها هنا يعني كما هو معلوم الإخفاء مع غنة، هذا تنوين، فقلت هدى ف، فعند الوصل زال الألف أو زالت الألف، فحينها لا تقليل، فبالقول في الفتح عفوا قولا واحدا وصلا، فنقرأ للإمام ورش هكذا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قرأت على الفتح في هداي وبالتقليل فإما ياتينكم مني مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب لو وقفت عليها الآن فإما يأتينكم مني هدى، عادت معي الألف، كيف سأقرأ حينها؟ كيف ستكون القراءة؟ الوجهان، لأن فيها، لأن فيها الخلف والفتح مقدم أداء، لأن فيها الخلف والفتح مقدم أداء. فأقف هكذا، فإما يأتينكم مني هدى، فإما يأتينكم مني هدى، فيكون فيها الخلف. طيب نأخذ مثال آخر. أي نعم نعم، أنا أخذتها وحدها الآن، أخذتها وحدها. طيب في قوله تعالى مثلا، نعم مثلا، فلما ترى الجمعان، نفس الكلام، هذه ستكون معنا في إذا ما حذفت لالتقاء الساكنين. الآن أخذت ما كان منونا، والمنون هذا فيه كلام يعني على فكرة، ما زال سيأتي معنا، لكن الآن فقط بإيجاز حتى يعني تكون عندنا المعلومة شبه كاملة، لكن سنتم الصورة بإذن الله تعالى مع بقية الأبيات، ما زال سيعود إليها. في سورة الأنبياء قال تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، فعند الوصل زالت الألف وهي موجب التقليل لالتقاء الساكنين، الألف الأولى واللام الساكنة الأولى، النجوى الذين، فعند الوصل أقرأ وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، وعند الوقف عليها وأسروا النجوى، وأسروا النجوى بالتقليل، وقدمت الفتحة، الفتح مقدم أداء. مثالها في سورة سبأ، لو رأيتم الآن أخذت ما كان فيه، يعني ليست من ذوات الراء، ألف كانت منقلبة عن ياء مثل ما أخذت هنا في سورة سبأ، لو كان عندي المثال بذوات الراء عند الوقف كيف سأفعل؟ ونفس الكلام يعني ما أخذته من قبل، إن كانت منونة وإن كانت حذفت لالتقاء الساكنين. المنون دائما فيه كلام سيأتي معنا، أصلا هو قرى ظاهرة، هذه ستأتي معنا. فعند الوصل زال موجب التقليل فنقرأ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. عندما آتي الآن بالوقف وجعلنا بينهم وبين القرى، أقرأ هنا بالتقليل قولا واحدا، يعني أعيد الكلمة إلى أصلها، أخذ الكلمة منفردة وأرى هل أقف بالتقليل قولا واحدا أو أقف عليها بوجهين وأقدم الفتح وكذا، تمام؟ فيعني هذا ينبه إليه. فقال ويمنع الإمالة السكون في الوصل، يعني هذا السكون إن كان متأتيا من تنوين أو كان يعني ما بعد الألف ساكن، فحينها سيزول موجب التقليل ويكون حال الوصل الفتح قولا واحدا، الفتح قولا واحدا حتى في ذوات الراء. نعم يعني هنا ما تقرأ وما وبين القرى التي، القرى التي، لأن الألف زالت. عند الوقف تعود الكلمة وننظر هل فيها الخلف أو بالتقليل قولا واحدا. المسألة هذه وضحت؟ قال والوقف بها يكون، يعني بالإمالة يكون الوقف على هذه الألف، هو قال والوقف بها يكون، يعني أن فيها. لماذا نقول فلا تقليل فيها وصلا؟ فالألف أصلا سقطت، تبقى الحركة فقط. كيف يعني ما؟ فالألف أصلا سقطت، تبقى الحركة، يعني الحركة التي قبل الألف، وما دخلها، وما دخل هذه الألف، يعني عفوا الحركة، نحن موجب الإمالة التقليل موجبه ما هو؟ الألف، هذه الألف. وأسر النجوى، هنا ألف عند الوصل صارت وأسر النجوى الذين، والذين أين الألف؟ مازال ما عادت عندي ألف، فحينها زال هذا الحكم بزوال مجيبه بسببه. يعني السبب هو الألف. لماذا أتيت بالتقليل في كلمة النجوى وحدها؟ لو أخذناها لكان فيها التقليل. التقليل يكون في فتحة الحرف تبعا، لا أكمل الجملة، التقليل يكون في فتحة الحرف تبعا للألف، تبعا للألف. الألف سقطت، لماذا نتكلم عن التقليل؟ نعم، يعني هو هذا هو الكلام حينها. يعني ماذا أراد أن يبين الإمام ابن بري رحمه الله؟ أراد أن يقول مثلا كلمة النجوى هذه فيها الوجهان، فيها الفتح والتقليل. طيب قال لو هذه الكلمة الآن أتى بعدها ساكن فعند الوصل هل يبقى فيها الوجهان؟ يعني هذا هو السؤال الآن، هل يبقى فيها الوجهان فتح والتقليل مثل ما قلنا من الأول؟ قلنا النجوى فيها وجهان. طيب قال عندما آتي بالوصل هل الكلام هذا يصح وصلا ووقفا؟ قال لا، انتبه. قال ويمنع الإمالة السكون في الوصل. قال عند الوصل هذه الألف ستسقط لالتقاء الساكنين، فيحذف الأول، يحذف ما سبق على القاعدة، على أصل القاعدة. فعند الوصل عند زوال موجب التقليل وهي الألف فلا تقليل حينها، فبالفتح قولا واحدا فقط، وأسر النجوى الذين. قال طيب لو وقفت عليها الآن، أنت قلت الآن وصلا، طيب ووقفا؟ قال عند الوقف ستعود هذه الألف، ستصبح معك النجوى، عادت الألف. فعند عودة الألف معنا وقفا حينها نطبق عليها الحكم، هل يكون فيها الخلف مثل ما أخذنا، وأيضا يعني أو التقليل قولا واحدا. نعم، مثل رأى القمر مثل ما أخذنا من قبل، قلنا يعني لو كان بعدها ساكن ولو لو عند السكون زال موجب الألف، رأى القمر. تمام، لو أنا وقفت الآن عليها سأقول رأى. طيب نعم، طيب نواصل. وجعلنا قلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. طيب هذه أخذناها. الآن سيواصل الكلام مع مسألة أخرى، وهي ما كان فيه خلف عند الوصل أيضا، وهذا في موضع في سورة صاد في قوله تعالى إن أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. طيب الآن السؤال ما هو؟ هل التقليل سيبقى في الألف من كلمة ذكرى؟ التقليل سيبقى في الألف من كلمة ذكرى أم لا؟ هذا هو السؤال. فهو يقول هنا والخلف في وصلك ذكرى الدار، يعني ورد فيها خلف. هناك من يقول بالتقليل عند الوصل، قال في وصلك، هناك من يقول بالتقليل، وهناك من يقول بالفتح، هناك من يقرأ ذكرى الدار، وهناك من يقرأ ذكر الدار. هل أقرأ بالتقليل أم بالفتح في ذكرى الألف هذه من ذكرى الدار؟ اتفقنا فيها، يعني هذه توفرت فيها الشروط، راء متطرفة مكسورة كسرة إعراب ومسبوقة بألف وشرط الاتصال موجود، فحينها تكون بالتقليل قولا واحدا. قال ورققت في المذهب المختار، ورققت في المذهب المختار. هذا الخلاف الذي ذكره الناظم قد نص عليه أحد الأئمة وهو أبو العباس بن حرب. تمام، وقيل أنه كان في ذلك واهما، الإمام أبو العباس كان في ذلك واهما. طيب وهمه هذا من أين تأتى؟ قيل تأتى من كلام الداني في كتابه إيجاز البيان، عندما تكلم على الألف المحذوفة لساكن لقيها، قال حينها يفتح ما قبلها. يعني الآن ذكر الدار الألف هذه بعدها أيضا ساكن، ذكر الدال ساكنة وبعدين متحركة، فعدنا إلى ولا ويمنع الإمالة السكون في الوصف والوقف بها يكون، يعني ما كنا فيه الآن في البيت السابق. فقال الإمام قلت الداني في كتابه إيجاز البيان قال أن هذه الألف المحذوفة لساكن لقيها قال بفتح ما قبلها، بفتح ما قبلها يعني أنه لا يمال، الراء هذه لا تمال. فقيل أن الإمام ابن حرب أبو العباس رحمه الله اعتقد أن هذه الراء تفخم لذهاب الإمالة، أن هذه الراء تفخم لذهاب الإمالة. قال يعني هذه الألف عندما أتينا فيها بالتقليل في ذكرى الراء فتحة الراء تبعتها ورققت وجوبا مع إمالة فتحتها. انتبهوا إلى الألفاظ الآن والمصطلحات، إمالة يعني التقليد أقصد به دائما، إمالة فتحة الراء والراء كلها الآن سترقق، يعني ليست مفخمة، الراء عندنا إما مفخمة أو مرققة. الآن الفتحة التي فيها الآن هل هي بالفتح أو بالإمالة؟ بالإمالة، لأنها هنا من ذوات الراء، ذكرى ذكرى، لم نقل ذكراها في سورة النازعات ورققت لهذا السبب يعني. فالإمام أبو العباس رحمه الله ظن أن الإمام الداني رحمه الله تعالى عندما قال بفتح ما قبل هذه الألف إن لقيها ساكن ظن أن الراء ستفخم، لماذا؟ لذهاب الإمالة، لأن الألف هذه سقطت، موجب الإمالة ما هو؟ الألف سقط عند الوصل، ذكرد ذكرد مباشرة، يعني انتفت الألف عندي الآن وزالت. فقال أن الراء ستفخم لأنها الآن بالفتح ما فيها. نعم سآتي. لكن رحمه الله تعالى غفل عن مسألة، وما هي؟ غفل عن كسرة الذال. يعني هو كما لو شئنا أن نقول أنه اهتم فقط بهذا الجزء من الكلمة، الألف سقطت عاد إلى الراء قبلها، قال الراء إذن تفخم لأنها بالفتح، لو قلنا بالإمالة لرققت. طيب انتفت الإمالة من الألف، ما عدت سأفتح يعني سأميل فتحة الراء، عادت للتفخيم. لكنه رحمه الله تعالى غفل عن كسرة الذال، عن كسرة الذال هذه، كسرة الذال. سكون الكاف، الكاف حرف مستفل ليس حرف مستعلي، فوجودها أو وجود الكاف هذه بين كسرة الذال، الذال المكسورة والراء، يعني لا يؤثر عليها، وسيأتي معنى هذا في باب الراءات إن شاء الله تفصيلا. تمام، لو انتبه إلى هذه الذال المكسورة، لا لا لا، عندما قال هو عندما قال تفخم، ويعني كلامه أصلا على هذا، هو إمام ابن بري ذكر المذهبين على هذه، يعني قال ننتبه هناك الترقيق والتفخيم، أعلم أن الترقيق قد يطلق عن الإمالة والتفخيم قد يطلق عن الفتح، لكن الذي ذهب إليه ومنشأ الخلاف هو هذا، يعني لو كان هو عنده لو كان عنده الراء بالتفخيم يقصد الفتح ما ذكرها ابن بري أصلا. ولكن قيل في بعض الشروح أن الإمام ابن بري عندما أخذ كلام أبي العباس ابن حرب، عندما أخذه ورأى فيه هناك من جوز يعني التفخيم، قال حينها عندي مذهبان، وهذا إجابة الأخت التي سألت المذهب المختار، قال هنا عندي مذهبان، ولكن المعمول به والقول الراجح في المسألة يعني إن شئنا هو ترقيق الراء لا تفخيمها، ولذلك قال ورققت في المذهب المختار. ولو كان يريد بمعنى التفخيم الفتح والترقيق الإمالة، حينها سيشكل علينا في مسألة أخرى، سيقول والخلف في وصلك ذكر الدار وأميلت في المذهب المختاري، ولكن هو قال ورققت دل هذا، يعني هو تبعا لكلامه، لأنه من أول الباب يتكلم على إمالة وفتح، إمالة وفتح، ما ذكر مسألة الترقيق. وكما قلنا هو قيل في بعض الشروح أنه اعتمد على هذا القول، ولذلك هو أصلا لو أن الناظم رحمه الله تعالى ابن بري لو أرجع الكلام عن هذا الموضع لباب الراءات لكان أفضل. لماذا؟ لأنه لا خلاف أصلا في عدم الإمالة وصلا، يعني ما اختلفوا هم في مسألة الإمالة، اختلفوا يعني هناك مذهبان أو قولان متعلقان بماذا؟ متعلقان بالراء، هل هي تفخم أو ترقق؟ فما دخلها في باب الفتح والإمالة وما بين اللفظين؟ فلو يعني هذه الراء الكلام هو يختص بالراء، طيب لماذا تذكرها أنت هنا؟ فهناك أيضا من تعقب الإمام ابن بري قال لو لم يذكر هذا البيت أصلا في هذا الباب يعني ما ضر، ما في إشكال. لماذا؟ لأن الكلام متعلق بالراءات لا بالألف، لكن بحكم أن الألف التي كانت تابعة للراء من ذوات الراء يعني هذه ذكرى، فحينها دخلت معنا في الكلام، حينها دخلت في الكلام. لكن ننتبه الراء هذه الآن يعني اتفقنا الكلام المقصود به هو ترقيق الراء أو القول بالراء بترقيقها، تمام. يبقى معنا الآن مسألة، أمين وإياكم، تبقى معنا الآن مسألة، هذه الراء هذه المشكلة أنها جاءت بين أمرين تنازعها سبب قبلها يطلب ترقيقها على الإمام الآخر، ولكن لا يفردها في الباب. أنا متفق معكم أنه قد يذكرها ردا على الإمام، لكن هي أصلا يعني غير مطروحة. هو مشكلته الآن في ماذا؟ هل أنا أفخم الراء أو أرققها؟ يعني الكلام متعلق بماذا؟ بالراء. فلو أرجعها كما قلنا الآن إلى باب الراء لكان أفضل، يعني لأن حتى الذي قال بالتفخيم في الراء وغفل عن كسرة الذال وكذا مثل ما قلنا، فمن قال بالتفخيم لم يقل بالإمالة وصلا، والخلف في وصلك، الكلام في الوصل، تمام. فنعود هنا نقول أن الراء هذه تنازعها سببان أمران، الأول يطلب ترقيقها، يطلب ترقيقها، وهي كسرة الذال، الكاف قلنا حرف مستفل فلا يضر يعني لا يؤثر، فالذال المكسورة هذه تريد من الراء تريد منها الترقيقة، وسيأتي معنا كما قلت عديد الأمثلة في باب الراءات، سنرجع الكلام حتى لا نطيل. ومسألة أخرى والسبب الثاني الذي أتى بعد الراء، وهو هذه الألف، هذه الألف تطلب ترقيق الراء بإمالة فتحتها، سيترتب عليه الترقيق قطعا، لذلك وقعت بين سببين، هذه الألف زالت وحذفت لالتقاء الساكنين وصلا ذكر الدار، فبقي معي ذكر الدار عفوا، فبقي معي الآن ما هو سبب واحد فقط وهو كسرة الذال هذه التي تطلب الترقيق، ولذلك قال ورققت، يعني ورققت الراء، ورققت الراء في القول الراجح والمذهب المعمول به وهو قول الجمهوري. فنقرأ هكذا وصلا، إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدير، عفوا ذكرى الدير، أعيد، إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدير، فنقرأ بالترقيق في الراء، يعني الخلف هو الترقيق والتفخيم في الراء، في الراء، والمختار عندنا والمعمول به القول الراجح في المسألة والمعمول به هو ترقيق الراء لا تفخيمها. أما تفخيمها فمن قال بتفخيمها كما قلنا ذهب أو اعتمد على كلام الداني عندما قال لو حذفت الألف لالتقاء الساكنين فما قبل الألف يفخم، يعني الكلام هذا سأعود الآن عفوا يعني لو تسمحوا لي سأعود إلى ما قبلها. نعم، هنا الكلام هنا يصح عندنا الكلام الذي قاله إمام الداني في إيجاز البيان سنطبقه هنا ويكون يعني كلام 100% صحيح. وأسر النجوى الذين قال الآن النجوى فيها الفتح وفيها التقليل. طيب قال لو هذه الألف سقطت لالتقاء الساكنين حذفت لالتقاء الساكنين فقال حينها ما قبلها ما قبل الألف هذه وصلا الواو هذه فيها فقط التفخيم فيها التفخيم والتفخيم المقصود به هنا ما هو سيكون الفتح تمام. فقال لو كان على هذا يعني الكلام الآن نأخذه فالآن المسألة واضحة. متى أشكلت علينا؟ عندما تكلمنا على الراء وذوات الراء تمام. يعني الآن سأعود بكم يعني إلى مثلا المثال في سورة سبع وبين القرى التي وأريد يعني سأرى الآن هل فهمتم الكلام على أصله أم لا تمام. انظروا وجعلنا بينهم وبين القرى التي وجعلنا بينهم وبين القرى التي عند الوصي القرى التي كلام الداني الآن في إيجاز البيان سيكون الآن سنطبقه. قال لو حذفت الألف لالتقاء الساكنين فحينها تكون ما يكون ما قبل الألف بالتفخيم يعني ليس فيه إمالة وبين القرى فكانت بالتفخيم لأن أصلها ما هو يعني الفتح نعم لو أصلها ماذا القرى بالتقليل كانت لكن عند الوصل طبقنا الكلام. الآن سنأخذه كما هو يعني الكلام هو على أصله فقط يعني يحتاج إلى فهم فقط. الكلام هذا الآن لو أريد أن أطبقه على ذكر الدار وسن يعني نكون على نفس المذهب وعلى نفس الكلام الذي ذكرته الآن. فقال أنت الآن الألف زالت لماذا الألف؟ قال زالت لأن عندنا يعني حذفت لالتقاء الساكنين. طيب عند حذفها ماذا ستفعل؟ قال تفخم ما قبلها. فقال هذا يعني أريد أن أترجم لكم إن شئنا ما ذهب إليه الإمام أبو العباس. فقال إن أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. أنت قلت فخم الراء لكن هو كما قلت الآن كما قيل يعني ليس كلامي غفل عن كسرة الذال في هذا الموضع. فكسرة الذال أبقت الراء على ترقيقها أبقت الراء على ترقيقها فقرأنا ذكر الدير هكذا فرققت الراء تمام. يعني إن شاء الله تكون المسألة واضحة تحتاج إلى فهم. هل عملها مثل القرى أو أنه نظر إلى سبب الترقيق وهو كسرة الذال أو أنه لا فرق أي كلا سببين صحيح؟ إذن هل عملها مثل القرى كيف يعني لما فهم؟ إيه نعم نعم الآن فهمتكم. يعني هو كما قلت الآن ما نظر إلى الكسرة في الذال التي توجب الترقيق. يعني لو نظر إلى كسرة الذال من الأول وقال هذه مرققة فحينها زال الخلاف ما عندنا خلاف لا لنضم معنا في قول الجمهوري. لكن هذا الخلف تأتى من هذه المسألة أنه قاسها على القرى. يعني إن شئنا نقول أنه قيست عنده على القرى قرى التي فقال فخم الراء مثل ما فخمتها في القرى فخمها في ذكر الدار. ولو نظر إلى كسرة الذال فما عندنا حينها الخلاف هذا. ثم قال في ختام البيت أو الباب عفوا قال فإن يكو الساكن تنوينا وفي ما كان منصوبا فبالفتح قفي نحو قرى ظاهرة وجاء إمالة الكل له أداء. الآن انتبهوا معي وركزوا معي الكلام هذا يعني يحتاج إلى تركيز. ألا تتبع الرسم القرآني؟ إذا بوجود الألف المقصورة لا نأخذ بكسر الذال. لا المصحف يجعل على الوصل يجعل على الوصل ولكن يؤتى بالكلمة على أصلها يؤتى بالكلمة على أصلها. يعني الألف هذه زالت لماذا؟ يعني ما نحذف حرفا من كتاب الله تعالى زال للوصل فلا نحذفه تمام. لا نحذف الألف لأنها زالت الوصل بل تبقى في الكلمة، وهكذا كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من باب المحافظة على الرسم العثماني مثل ما جاء، الرسم القرآني مثل ما ورد هكذا. هل نطلق التفخيم على الفتح؟ نعم، هناك من يطلق التفخيم على الفتح والترقيق على الإمالة، والترقيق على في ال نعم، لا يحدث في الرسم وإنما في اللفظ. نعم، قلنا ولذلك قلت الآن يحافظ عليه رسما وخطا ويحذف لفظا، لا أتلفظ به، يعني لا أقول القرى التي، أقول القرى التي، لكن تبين الكلمة أن هذه القرى، هناك كلمة كاملة هي القرى فيها ألف في آخرها. طيب قال الآن في آخر الفصل هذا، وانتبهوا معي أحسن الله إليكم لأن الكلام الآن يحتاج إلى بعض التركيز، قال فإن يك الساكن تنوينا وفي ما كان منصوبا فبالفتح قف نحو قرى ظاهرة وجاء إمالة الكل له أداء. حتى نفهم منشأ الخلاف الآن انتبهوا معي في هذا ما سأقوله الآن. هذا الخلاف الآن خاص بماذا؟ بالمقصور المنون، بالمقصور المنون. المقصور ما كان فيه ألف في آخره، المنون ما نون ما قبله مثل قرى مولا هدى، كل هذه يعني هذا كله من المقصور المنون. نحن نعلم أن هناك المعتل والمقصور. طيب هذا الخلاف الذي سنذكره الآن هو بالأصل وبالأساس خلاف نحوي، خلاف نحوي، فقد انقسم أهل الأداء إلى مذاهب ثلاثة، إلى مذاهب ثلاثة. فمنهم من قال بأن هذه الألف الموقوف عليها، يعني مثل ما قلت الآن قرى، أو نأخذ كلمة حتى نبتعد على ذوات الراء حتى تفهموا، يعني هدى، سأكتبها عندكم هذه هدى، هذا مقصور منون، مقصور منون. قالوا عندما أقف على هدى، هدى عند الوقف عليها أقول هدى، هل هذه الألف الآن التي وقفت عليها، هل هذه الألف أبدلت عن التنوين أو عادت إلى أصل الألف؟ يعني سأعطيكم كلمة أخرى الآن، قال تعالى والنازعات غرقا فاكهة وأبا، هذا ماذا يسمى بمد؟ ماذا المد الذي أتيت به الآن؟ مد عوض. طيب معي الكل، مد عوض. فمد العوض هذا، لماذا أتينا بمد العوض؟ يعني مسألة تجويدية، سنعود الآن إلى مسألة تجويدية نستعين بها الآن. لماذا أتينا بمد العوض؟ تعويضا عن ماذا؟ تعويضا عن التنوين، لأن هي غرقا هناك فتحة، والفتحة الثانية كانت ماذا؟ كانت للتنوين، علامة دالة على التنوين، فصارت غرقا، غرقا. عند الوقف عوضنا هذا التنوين، عوضناه بألف فسمي بمد عوض، فصارت غرقا، بقيت الفتحة الأولى في القاف، يعني بقيت الإنشانة، والثانية التي كانت علامة على التنوين ودالة على التنوين عوضت بألف وقفا، أعيد وقفا، فصارت غرقا وأبا وهكذا. هذه الألف الآن، الآن سأعود بكم إلى هدى، الألف في هدى، قالوا هل الألف هذه تشبه غرقا أبا عند الوقف؟ يعني هل الألف هذه أبدلت عن التنوين أم لا؟ أم عادت إلى ماذا؟ عادت إلى أصل الكلمة هدى هدياني، فعندما وقفت الألف هذه انقلبت عن ياء. هكذا يعني الخلاف منشأه من هذا، وهو كما قلت الآن خلاف نحوي، وقد ذكره، وقد ذكر، لا أن تجزموا في المسألة صعبة بعض الشيء، يعني أرى الآن لا تستعجلوا معي، ركزوا معي، يعني أن تقولوا لا عادت لأصل الكلمة يعني تنفون المذهب الثاني تماما، يعني لا ليس هذا يعني. لعلكم تقولون الآن القول الراجح قول الجمهور في المسألة يعني هذا يفهم. أما أن تنفوه تقول لا هي من أصل الكلمة يعني لا هذه تنفي أنها ليست يعني مبدلة عن التنوين، لكن هذا الكلام له يعني علماء وراه يعني وراه جماعة من النحويين تماما أصلا. أفهمكم نعم، لكن فقط أريد أن تسترسلوا بعض الشيء في الحكم، خاصة الأحكام نحتاج إلى ترسل فيها بعض الشيء. الإمام الشاطبي ذكر هذا الخلاف، قال وقد فخموا التنوين وقفا. لمن قال لي من قبل هل يطلق التفخيم على الفتح والترقيق على الإمالة؟ كلام الشاطبي شاهد على هذا، وقد فخموا التنوين وقفا يعني وقد فتحوا، التفخيم هنا الفتح، ورققوا يعني أمالوا، وتفخيمهم في النصب أجمعوا أشملا، مسمى ومولا رفعه مع جره ومنصوبه غزا وتترا تزيلا. قد أشار أيضا الإمام الشاطبي، ليس الآن المطلوب منا فهم الأبيات هذه، هذا في الشاطبية، لكن ما أردت أن أقول أن الإمام الشاطبي قد ذكر هذه المسألة أيضا عنده وأشار إليها، أراد أن ينبه أن هناك بعض المذاهب في هذه المسألة، هناك ثلاث مذاهبية. فالخلف من أين؟ منشأه أين؟ هذه الألف هل عندما وقفنا عليها الكلمة، عندما وقفنا عليها هل الألف التي تلفظنا بها هدى، الألف هذه هل أبزلت عن التنوين أو أصل الكلمة عادت للأصل؟ هذا منشأ الخلاف. فجماعة من النحويين قالوا هذه الألف أبدلت عن التنوين، أبدلت عن التنوين، وعلى هذا الكلام كان الوقف عندهم بالفتح مطلقة، يعني هدى هدى فتح فقط، سواء كانت منصوبة أو مرفوعة أو مجرورة. مثال المنصوبة قرن التي أتى في بالمثال فيها نحو قرن ظاهرة في سورة سبأ، التي باركنا فيها قرن ظاهرة وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها جعلنا ماذا؟ جعلنا قرن، يعني هذا مفعول به، فكانت منصوبة قرن ظاهرة. وما كان مرفوعا مثل مولا، الإشكال أين في المرفوع والمجرور والمنصوب في هذه مثل هذه الكلمات؟ دائما أجد الفتحتين، مولا هذه في حالة رفع، يوم لا يغني مولا فاعل والفاعل مرفوع، عن مولا المولا هذه الثانية مولا هذه مجرورة لأن تركيب الجر عندي جار ومجرور، يعني بعدين يأتي تقدير مقدر وما نعملها التعدد، هذا كلام آخر الآن في النحو، لكن الذي يهمني الآن أتعامل قراءة، سأجد نفسي دائما في نفس الحالة مرفوع عفوا منصوب أو مرفوع أو مجرور كله فتحتين. طيب أنا كيف سأفعل الآن؟ قالوا لو كانت هذه الألف أو من قال يعني الألف هذه أبدلت عن التنوين، قال في كل الحالات تقف عليها فقط بالفتح، تقف بالفتح فقط، يعني مولى ما فيها تقليل، لتقول لي بعدين فيها وجهين، لا فيها وجه واحد فقط مولى. لماذا؟ قالوا لأن الألف هذه ألف عن يعني مبدلة عن التنوين، والألف المبدلة عن التنوين هذه سأعاملها مثل غرقى وأمتى وهمسى، يقول ينسفها ربي نسفى وهكذا وكلها، يعني لماذا؟ لأن ألف التنوين، لأن ألف التنوين لا حظ لها من الإمالة، هذه افهموها وخذوها، ألف التنوين لا حظ لها من الإمالة. الثانية هناك من قال أن هذه الألف، أن هذه الألف أصلية من أصل الكلمة، فمن قال بهذا القول، من قال بهذا القول قال بالإمالة مطلقة، قال بالإمالة مطلقة، وهذا مذهب أكثر الكوفيين وتبعهم أيضا الإمام بن مالك صاحب الألفية في مثل هذا. كما رأيتم دائما هناك من النحويين إن الخلاف نحوي هو ليس قرائي. وهناك من قال لا، لو كانت الألف هذه في حالة نصب، لو كانت في حالة نصب فهذه مبدلة من التنوين، لأن نحن المد العوض هذا لا يكون إلا ما كان منصوبا، ما كان منصوبا. قالوا إن كانت فصلوا يعني، قالوا لو كانت منصوبة فهذه ألف أبدلت عن التنوين، ولو كانت مرفوعة أو مجرورة. منصوبة مثالها سورة سبأ، قرآن ظاهرة، الدخان مولا مولا، سواء الأولى أو الثانية هذه مرفوعة والثالثة مجرورة. قالوا لو كانت مرفوعة أو مجرورة فهذه عادت إلى أصل الكلمة، فعادت إلى أصل الكلمة يعني فصلوا. وهذا فيه مذهب، مذهبهم فيه التفصيل، فيه التفصيل. الآن المسألة هذه وضحت عندنا أو لا؟ لو فهمنا هذا نستطيع أن نبني عليه الآن كلامنا ويكون سهل إن شاء الله مفهوم. يعني منشأ الألف، منشأ الخلاف عفوا، هل الألف مبدلة عن تنوين أو أصلية من الكلمة؟ الكلام هذا وضح للجميع الآن؟ البقية أين أنتم؟ أمين وإياك. طيب أمين وإياك. طيب ركزوا معي الآن فيما نقوله من بعد، الآن سيكون الكلام سهل إن شاء الله. وهو كالتالي، وهو أن من قال بأن الألف هذه مبدلة عن تنوين، من قال أن الألف هذه مبدلة عن تنوين فحينها قال بالفتح مطلقا. الآن سنأتي إلى الأحكام. قال بالفتح مطلقا، الكلام كله وقفا وقفا. هذا من أين أخذنا؟ يعني من أين نحن الآن نفصل ونقول قد ذكره الإمام بن بري؟ من أين جاء هذا الكلام؟ انتبهوا، قال هنا فأيك الساكن تنوينا، وفيما كان منصوبا ولا أتركوها الآن، لكن ما يهمني الآن فإن يك الساكن تنوينا فبالفتح قفي. هذا القول بالإطلاق، يعني المذهب الأول الفتح مطلقا، سواء كان منصوبا مرفوعا مجرورا فالفتح دائما، ولذلك قلنا مطلقا يعني بالإطلاق. من أين أخذنا؟ ما هو شاهده؟ هذا فإن يك الساكن تنوينا فبالفتح قفي. هدى مولا مسمى قرا، كل الأمثلة تقف بالفتح مطلقا. طيب الآن المذهب الثاني، اتركونا في المذهب الثالث، سنذهب المذهب الثالث، من قال بالإمالة مطلقا، من أين أخذناها هذه؟ سواء كان منصوب مرفوع مجرور فيقول هنا بالإمالة مطلقا، من أين أخذناها؟ قال وجاء إمالة الكل له أداء. إمالة الكل، الكل إطلاق، يعني منصوب مرفوع مجرور كله تقف عليه بالإمالة، يعني كما قلت الآن تحتاج إلى شرح حتى نستخرج منها المذاهب الثلاثة. من يقرأها على الوهلة الأولى ما يجد فيها ما أقوله الآن، ما قال هو وهناك مذاهب ثلاثة وكذا، لا لا، يعني هو ذكرها في شكل أبيات تحتاج إلى استخراج ما أراد أن يقول. والمذهب الثاني أو الثالث الذي بقي معنا يعني مذهب التفصيلي، من قال بالفتح في المنصوب وبالإبانة في المرفوع والمجرور فهذا شاهده من النظم عند الإمام ابن بري، وفيما كان منصوبا، الماء هذه زائدة، تمام، عفوا كان نستطيع أن نستغني عنها، وفيما كان منصوبا فبالفتح قفي. هذا مفهوم. وهناك نحن نعلم دائما أن كل كلام فيه منطوق وفيه مفهوم. المنطوق عندنا الآن ما هو؟ ما كان منصوبا قف عليه بالفتح فبالفتح قفي. وكان يريد أن يقول ماذا؟ كان يريد أن يقول ما كان مرفوعا أو مجرورا فبالإمالة. يعني أنا عندما أقول لك مثلا يعني أو مع مثال يعني من الحياة، يعني لو أب يقول لابنه، يقول لو تتحصل على درجة متميزة أشتري لك كذا، يعني وكأنه يريد أن يقول هذا ما هو، هذا المنطوق هذا. ولكن المفهوم عند الابن الآن ما هو؟ كأنه يريد أن يقول له لو لم تتحصل على درجة متميزة لن أشتري لك كذا وكذا. مفهوم منطوق عفوا ومفهوم. المفهوم من كلامه، المنطوق عفوا من كلامه، وفيما كان منصوبا فبالفتح قفي. ما هو المفهوم؟ ما كان مرفوعا أو مجرورا ضده، يعني نعم، فبالإمالة، قف عليه بالإمالة. وحينها تأتى عندنا مذاهب ثلاثة، مذاهب ثلاثة. هناك من رجح المذهب الثالث الذي فيه الإمالة مطلقا، فيه الإمالة مطلقا. لكن ركزوا معي ماذا قال الإمام ابن الجزري في خلاصة هذا الكلام الذي ذكرته الكل. قال في كتابه النشر أن الخلاف هذا خلاف نحوي ولا تعلق له بالقراءة، فلا اعتبار به ولا عمل عليه. يعني أسقطنا ما قلناه كله، لكن فقط حتى نفهمه، لذلك أنا ذكرته في تفصيله. المعمول به طيب الآن، ما هو المعمول به؟ المعمول به هو هذا، المعمول به هو هذا. عند الوقف على الكلمة تعود بها، نعم، عند الوقف على هذا، الوقف هذا ستعود بالكلمة إلى أصلها. لو كان فيها الخلف وقفنا فيها بالخلف، ولو كان فيها التقليل قولا واحدا وقفنا فيها بالتقليل قولا واحدا، وانتهت يعني المسألة كلها. يعني يوم لا يغني مولى مولى بالتقليل، الفتح مقدم أداء، قرى ظاهرة التي باركنا، طيب صح، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى، طيب وقفت بالتقليل، وأين يقول يعني هل مذهبك أنت الإيمان مطلقا؟ لا لا، أقول له أنا عدت بالكلمة إلى أصلها، هذا المعمول به. فالنحويون هذا يعني من باب القياس، اجتهاد من عندهم، تكلموا في هذه المسألة وقالوا هل الألف هذه أصلها كذا، هل بالفتح، هل بالفتح يعني بالإمالة مطلقا، هل فيه تفصيل وكذا، على هذا ما ذكرته الآن. تمام. فكما قلت، كما قلت الآن أن الكلمة أعود بها إلى أصلها، وهكذا تكون مثلا إن شاء الله عندنا قد وضحت. الإشكال أين هو صراحة؟ الإشكال أن أتى بمثال الإمام ابن بري، قال نحو قرى ظاهرة. فالمثال هذا لو عدت أنا بالراء، لو عدت أنا قرى هذه عند الوقف عليها، سأقف بالإمالة قولا واحدا، بالإمالة قولا واحدا. فلعل عندما وقفت الآن قرى سيقول هذا مذهبك إذن الإمالة، نعم، من ذوات الراء، فتصبح فيها إشكال لمن لم يفهم الكلام من الأول على أصله. يعني أنا صراحة هذا رأي شخصي، تمنيت صراحة لو أن الإمام ابن بري لو أنه أتى يعني مثال آخر، يعني مسمى كذا، أو مثل ما أخذنا من قبل هدى فمن، هذه لكان وضح فيها حينها الوجهان وكان فيها المسألة واضحة، فتح الإمالة وكذا وعدنا بها إلى أصلها. نعم نعم، الكلام الذي أقوله كل ثابت، الكلام الذي ذكرته كله ثابت. عندما أقول ثلاث مذاهب يعني هذا مذهب متبع، مأخوذ به، معمول به. لكن الإمام ابن الجزري يعني وضح المسألة، المقدم وقفا في مسمى الفتح قطعا، لو كانت من ذوات الراء حينها التقليل قولا واحدا، ولو كان الوقف فيها يعني لو كانت بخلاف ذوات الراء فحينها الفتح مقدم أداء ثم التقليل. نكون هكذا قد أنهينا درس الليلة، وإن شاء الله يعني تكون المسألة عندكم قد وضحته واستوعبنا الكلام الذي ورد عند الإمام رحمه الله تعالى. نعم، على ما قررناه قبل، يكو أصلها يكون، يكون تمام، ولكن حذفت الواو تخفيفا فصارت يكن، صارت يكن، والنون حذفت أيضا لساكنين فصارت فإن يكو الساكن، ومعمول بها في كلام العرب. ألا يمكن القول أن المذاهب تصبح أربع إذن؟ لا، عندما نقول المذاهب أربع حينها أضفنا مذهبا من عندنا، بل نقول أن المذاهب هذه الثلاثة كلها لا يؤخذ بها، لا يؤخذ بها، لأنهم يفصلون على المنصوب والمرفوع والمجرور. نحن ما نرى في الكلام هذا أصلا، نحن ما نرى في هذا الكلام أصلا، بل نقول مثل ما قال الإمام ابن الجزري من قبلنا أن الكلمة تعود إلى أصلها، وإن عادت الكلمة إلى أصلها فحينها لا نفصل لا منصوب ولا مرفوع ولا مجرور. هم ينظرون إلى النصب والرفع والجر، فالكل يعني منصوب، مدار الكلام على هذا. يقولون بالإمالة قولا واحدا، نعم مطلقا، يقولون بالإمالة قولا واحدا. الإمام ابن بري والله أعلم ما بين صراحة، ما بين المسألة، وإن كان الراجح وما كتبته هو الراجح أن الإمالة كانت مطلقا، ولكن بصراحة يعني لم أقف على يعني المسألة هذه، ما الذي قطع به والذي قال فيه. نعم نأتي المذاهب الثلاثة في البيتين مع الدليل من كل يعني أو الشاهد على كل مذهب مثل ما ذكرته الآن. نعم، لأن يلحقونها بمسألة كما قلنا بد العوض. طيب إن شاء الله المسألة الآن وضحت عندكم، نستطيع الآن أن ننهي درسنا، والمرة القادمة بإذن الله تعالى سنبدأ في التحريرات، سنخصص إن شاء الله درسا كاملا للتحريرات، وهي يعني ستأخذ منا بعض الوقت، ونحتاج إلى مراجعة لما سبق كله حتى نستطيع أن نركز مع بعضنا فيما سنطبقه، لأن بعدين مباشرة سندخل في التطبيق، تطبيق الأوجه وما الذي ذكر فيه الإمام ورش، هل له فيه التقليل قولا واحدا أو فيه الخلف وهكذا. إن كان مبتدئا ويعني يريد فقط الآن سأطبق يعني كيف سأقرأ، لا أنصح بتفصيل هذه المذاهب، لا أنصح في تفصيل هذه المذاهب، بل فقط لمن كان يعني طالبا للعلم. لكن عامي من يعني العوام يقول أنا الآن كيف سأقف، أقول له تقف بالكلمة على أصلها، لكن تفصيل المذاهب هذه تحتاج إلى فهم وإدراك ويعني إلى مستوى معين حتى يستطيع طالب العلم أن يدركها وأن يعلم أن هذه المسألة ليست بمحدثة، بل هي من القدم، بل هي مذكورة عند النحويين وغيرهم، وقد ذكرها ابن بري كما قلت، وقد ذكرها من قبله إمام الشاطبي وهكذا، والإمام ابن الجزري بعدين أتوا يعني قال في المسألة خلاف نحوي ولا يعول عليه أصلا. نسأل الله تعالى في ختام مجلسنا هذا أن يتقبل منا ويوفقنا لمن يحب ويرضى، وأن يأخذ بنا وصينا للبر والتقوى، كما نسأله جل في علاه أن يرزقنا علما نافعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا شاكرا وبدلا على البلاء الصابرة. اللهم يسر لنا كل عسير، اللهم يسر لنا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم تقبل منا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.